ويقول لها طب لا تقول وانا لا افعل، ارى في اخر نرجس. اين هذا الوالد؟ واين تاثيره؟ له حضور حتى وان كان غائبا. لكن من حق الوالد على الولد ان الولد اذا كان عالما لا سيما بربه تبارك وتعالى بالتوحيد ان ينقل هذا لوالده، ولا يضعف امام والده بطبيعه العلاقه بينهما. بعض الابناء يدركهم الضعف في هذه العلاقه فيامره ابوه بما يرضي بالله وينبه، يقول انت لا تستطيع ان تعارضك، ابوه اذا لم يجتمع بالسجائر حتى ولد معك لو ما دون ذلك او ما فوق ذلك. والولد وهو يعلم ان السجائر حرام ومن معك كذلك يذهب صادرا لياتي بهذه المنكرات التي هو يعتقد انها حرام. ما الذي يحمله؟ يقول ابي لا استطيع ان اخالفه. لا تقل لي هذا حياة، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحياء لا ياتي الا بخير. ولما حدث عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث لبعض التابعين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، فقال هذا التابعي لعمران ان من الحياء ضعفا، ان من الحياء ضعفا مثل هذه الصوره التي نعرضها، يوم بمعصيه الله فيفعل حياء. فقال ان من الحياء ضعفا، فغضب عمران وقال احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الكتب؟ لا كلمتك ابدا، من انه يعارض كلام النبي عليه الصلاه والسلام بما هو موجود في الكتب على اسئله بعض الناس. الحياء كله خير، اذا كله خير، اذا امر الرجل بمعصيه فاستحيا لا تقل لي انه مستحي، هذا ليس من الحياء، هذا ضعف. وهذا الضعف يرجع الى حقيقة التطور الايماني عند هذا الانسان. اذا امر المرء بمعصية الله عز وجل ولو كان الامر الوالد لا يجوز للولد ان يمتثل. ودونك هذه القصة الرائعة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في القرآن لأبر الناس بأبيه، رجل أدى حقوق البنوة وأدى حقوق العبودية ولم يخلط بينهما، لذلك هو إبراهيم الحنيف عليه السلام. أدى حقوق البنوة، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي أربع مرات يناديه يا أبتي يستحلب الحنان ويستحلب عطف الوالد. يا أبتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليئا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر إلى هذه الثقة، كان بي حفيا أي كلما أقبلت عليه أقبل علي أكثر من إقبالي عليك. فأنت إذ خرجت من يدي وإذ لا أستطيع أن أفعل معك شيئا فما بقي إلا الله وهو حفي بي، كما قال زكريا ولم أكن بدعائك رب شقي. اي ما تعودت ان اشقى ابدا اذ دعوتك، بل كلما دعوتك فردت عني، وكلما دعوتك الى الخير فتعودت، كلما دعوتك كان الخير كله، ولم اكن بدعائك ود شقيا، ما تعودت ابدا ان اشقى لما اتوجه اليك، انه كان بي حفيظ، فادى حقوق البلوغ، لم يستقل على والده، ولم يصبه، ولم يستمه، ولم يهجره، وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، لان صاحبه بالمعروف لحقوق الوالد، وبقي حق الله عز وجل ان تكفر به والا تطيع في معصيته احدا كائدا من كان، حتى لو كان الوالد. عميق الجذور في نفس الوالد، لكن هذا لا يجيز لك ان تعصي ربك، اذ ان حق الله عليك اوجب من حق والدك عليك، فاذا تعارض الحقان قدم اوجبهما واعلاهما، وقام بحقوق العبوديه. واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. بعض الناس يقول ان ازر بلغه اعجميه معناها اف، واذ قال ابراهيم لابيه اف اتتخذون اصناما الهه، والإنجاز أن يقال هذا الذي يقطع بخطأ هذا التأويل السنة، والسنة مهمة في تفسير القرآن. ترى الرجل واسع العلم بالسنة إذا فسر القرآن كان على تفسيره من البهاء ما ليس على الجاهل بها. معلوم إن كثير من المواضع في القرآن مجملة، وفصلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ما أجمله الله في الكتاب. فقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما يقطع كل ريب بخبر هذا التفسير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل عليه بالنار، فيقول له إبراهيم: ألم آمرك ألا تعصيني؟ قال: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه فيقول: رب قد وعدتني ألا تهلني يوم يبعثون، فأي خزي أن يدخل أبي النار؟ هذا خزي عظيم. ويستشفع لأبيه عند ربه فيقول الله عز وجل لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر، فينظر تحت قدميه فإذا أبوه ذيخ، الذيخ مثل الضبع، تحول أبوه إلى ضبع، وهذا الضبع مرتكس في لسنه في رجعه ملثم. ومعروف ان الضبع من احمق الحيوانات، فاذا هو ضبع فندعو عليه ابراهيم واتبرا منه وادخل النار. يقول له: اليوم لا اعصيك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. إبراهيم عليه السلام أدى حقوق العبودية من توجه إلى ربه وأنكر ما عليه أبوه، فتتخذون اصناما آلهة. وهذا شيء عجيب. تعرف الاله مشتق من اله يأله ومن وله يأله. الولوث شدة التعلق والحب عنده واه عنده محبة شديدة وتعلق شديد. السؤال هذا الحجر الذي فيه لدرجة شديدة تبقى عاشق بالحجر. قل لي ايها العاقل انا افهم انك انت تعشق من يبادلك، لكن هذا الحجر تعشقه وتموت في حبه ليه؟ ما هي الخصائص التي في هذا الحجر؟ ولذلك انكر عليه، قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ويرضى، ما لا يعبد ما لا يسمع ولا يرضى. تعرف لما يكون حبيبك اطرش لا تشعر بلذة، هتقول له بحبك ما هو اطرش، هتسمع الكلام الجميل الذي يستثير الاعصاب ويهيج المحبه ما هو اطرش اصم. يبقى ستجد الكلمات كلها تموت على لسانك انت، ابو اصم اسمعش. طيب وبعدين العين توسط الجمال، احيانا الانسان يحب لمجرد النظر فقط ويحب للسمع. بعض الناس لما بيتصل احيانا يشكو لي المصيبه اللي هو فيها، ان هو يرفع سماعه التليفون كلمته امراه الصوت غزا قلبه، اصبع دايما الصوت حتى لما بيسمع صوت راجل بيتحول بسمع صوت الست دي. سمع وبصر أكبر طريقين إلى القلب السمع والبصر، أكبر طريقين إلى القلب وأشدهما البصر. ولذلك تجد الذين امتحنهم الله عز وجل بالعمى أزكى قلوبا من أصحاب عيون المفتوح وأقرب إلى سواد السبيل من أصحاب عيون المفتوح، لأن هذا الطريق الخطير الموصل إلى القلب مسدود لا يريده شيطان ولا لا من سابق ولا جد. فإبراهيم عليه السلام يتعجب، تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كمان، وإن فقد السمع والبصر وإن توقعت في ورطة لا يستطيع أن يدافع عنك ولا يغني عنك شيئا. فقل لي إيه الميزة اللي في هذا الحجم؟ ما هي الميزة؟ قل لي أين ذهبت عقولكم؟ وتاني السؤال كان عجيب واستنكاري، أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. واضح جدا، واضح جدا هذا الضلال المبين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما من به على إبراهيم. في جماعة بيحتجوا بصدقة إبراهيم عليه السلام في رؤية الكوكب والشمس والقمر على ان ربنا عرفه بالعقل. قال ابراهيم عليه السلام شاب العقل وقال لا تلاقي الكوكب لا في القمر لا في الشمس لا، وان ربنا سبحانه عرفه بالعقل وهذا خطا. كلمه ربنا عرفه بالعقل هذه عباره خاطئه غلط. ان الله عز وجل لا يعرف الا عن طريق الرجل. معرفه الله منحه من الله هديه، وإلا لو جاز أن يكون العقل مستقلا بمعرفة الله لما كفر عن الذرة وآمن الرجل الفلاح البسيط اللي هو بيشتغل في الأرض. العالم الهندوسي كان يعمل في محطة الفضاء الأمريكي، وبينما هو يركب سيارته الفارهة في أمريكا إذ أبصر عجلا في الطريق فأوقف السيارة ونزل وسجد للعجل ثم واصل الطريق إلى محطة الفضاء. لو احنا قلت عقل هذا الإنسان بعقل رجل بسيط فلاح يعمل في الأرض أيهما أكبر؟ بجد يقينا هذا عالم الفضاء العقل كبير، ومع ذلك يسجد للعجل. وهذا الرجل البسيط اذا اصابته مصيبه قال انا لله وانا اليه راجعون، او اذا اصابته سراء حمد الله عز وجل. فمن اين جاءه هذا الهدى؟ هذا العقل المصيب. وبالتالي سجد للعجل، وهذه عقليته. لا تقل لي العقل يستقل بمعرفه الله، لا، معرفة الله هدي، منحة من الله، ثم يأتي دور العقل بعد ذلك تبعا لهذه المنحة. فكلما كان عقله أوحد كلما كان إيمانه أرسخ. لكن لا يستقل أبدا العقل بمعرفة الله. وليس كان القصة ما يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قدم للقصة بلفظة عرفتنا قطع المقالة. قال تعالى وكذلك نري. من الذي أرى؟ نري، نحن الذين أريناه، نحن الذين أريناه. وربنا تبارك وتعالى قال وإبراهيم آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. فتوجه ابراهيم عليه السلام الى ربه منحة من الله، ثم اعمد عقله الكبير بعد هذا السداد وهذا التسديد، اعمل عقله بالبحث عن صفات الهه. لا تغلط وتقول ان ابراهيم كان يبحث عن الله، ما كفر بالله طرفة عين ولا شك في وجوده طرفة عين، انما كان يبحث عن صفات الهه بعدما استيقن ان له ربا وانه الها، ولم ياته الوحي، يبحث عن صفات الهه. سل اي محب، صف لي من تحب، لو اجاب لخلع كل جميل الخصال ونعود الجلال على ما يحب. وهكذا عين المحب لا ترى سيئة على الإطلاق، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. مثل الدارج عندنا حبيبك يبلعنك الصلاة. إذا المحب لا يرى عيبا في من يحب، ولو رأى فيه عيبا لم تكن محبته تامة. لو جاز له أن ينسب إلى حبيبه نقصا لما كان محبا كاملا محبة. لا يكون كاملا محبة إلا إذا عمي عن عيوب حبيبه. فكيف إذا لم يكن لمحبوبه عيب أصلا؟ كيف؟ إبراهيم عليه السلام أخبرنا الله عز وجل بالقصة وفيها عبرة للباحثين عن الحق في زمان الغربة. ما أغرب إبراهيم عليه السلام، رجل واحد موحد في أمة من الكفر كفر، ما أغربه. لكن ما أقواه إذ جاز بذي الجلال، كان أقوى منهم جميعا. لكن انظر إليه، وأرجو أن تقف مع الآيات، أن ترسل طرفك وترسل خيالك في توصيف الجو النفسي الذي كان يعيش إبراهيم عليه السلام فيه وهو يبحث عن صفات إلهه. فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل كأن ليس في الكون غير هو فقط الذي لسه حزام الظلام. وكلمة جن عليه الليل تفيد انه في كبد الليل، يعني في الوقت الذي نامت فيه العيون وهجع الخلق هو مستيقظ. يا اخوانا العاشق لا ينام، المحب لا ينام متحد الطرف دائما مشغول بمن يحب. مثل نفسه ماذا يفعل الآن؟ هل يفكر فيه كما أفكر فيه؟ ويسأل نفسه هذه أسئلة، ومع ذلك لا يتضجر من كثرة السهر لأنه يسخر لمن يحب. كل الجن عليه الليل يعني في كبد الليل، في كبد الظلام، في الوقت اللي كل الناس مستمتعة بالنوم ومسيطر، وكأنما لفه الليل وحده بظلامه وهو يبحث عن صفات إلهه الذي يجده في نفسه وهو مستيقظ من وجوده ومن حياته، لكنه يريد أن يتمثل بشيء يراه جميلا. يقول هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. هذا الكون المظلم إذا هي دي النقطة الوحيدة الجميلة في الكون، إذا هو لإله بأس. قلت لكم إن المحب لا يرى سيئة لمن يحب، وينسب كل نعود الجلال وجميل الخطاب لحبيبه. والشيء يظن كذلك، أي نفس تعلم الوحيدة المضيئة في هذا الكون المظلم ولا إلهي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يا سلام على الجمال، لا أحب الآفلين. طب لماذا لم يقل أكره الآفلين؟ لماذا نفى الحب ولم يثبت الكره؟ لأن ذكر الحب حتى لو من طريق النفس فيه تهييج للحب. لما تقول له واحد أنا لا أحبك إلا ما تقول له أنا بكرهك، أنا لا أحبك، يبقى فيه سبيل للحب. إنما إذا قلت أنا أكرهك كأنما قتلت الحب، قتلته. كما قال الخائف، وكنت إذا ملني صاحبي ولم أرى في وده مطمعا غسلت بماء الصلة الكره يعني شخصه وكفرت من تبطيه أربعة. فإن قالت الناس صل حبله أقل إن من مات لن يرضي عنه. إذا غسلت بماء الصلة شخصه الكره، غسلت شخصه بماء الصرف، وإمعانا في إثبات هذا الكره كبرت من فوقه أربعة، صلاة الجنازة مات منصرف عن الجنازة. فإن قالت الناس صل حبله أقل إن من مات لن يرضي عنه. كما يأتي الكفار من أصحاب القبور، إذا ممكن أي ميت يرجع يبقى دان أنا ممكن أعيد العلاقة معه. لما يقول لا أحب الآفلين، أي إن إلهي الذي أجده في نفسي لا يغيب عني طرفة عين. لا أصدق أن هذا الذي يغيب يمكن أن يكون إلها لي وهو ما غاب عني طرفة عين. إذا غياب الإله عن حياة العبد نقص. إذا فهم المسدد أتيناه رشده من قبل وهو مسدد، فيعلم من قبل أن يأتيه وحي أن غياب الإله عن عبده نقص. إذا دي معناها الإله لن يكون موجود دائما. وجد قال لو أحب الأخير واصل البحث كل ليلة تفرح مشغول، شوف القضية مشغول شبابنا رجالنا رفاونا بأي قضية تظهر، هذا مشغول بإله هو كل حياته، كل حياته يوظف كل شيء في طريقه، وهو في طريقه إلى الله ليزداد إيمانا. هي دي قضية، قضية القضايا أن تشغل بإلهك الذي تعبده. ليس هناك قضية ينبغي أن تطفو فوق هذه على الإطلاق إذا كنت محبا لربك. فقد وجدنا في حياة الناس ونتكلمون عن الأحباء إن تقول كل يوم المثل قال انا بحب كذا، يوم يقول المحب والله وفلان برضه بحب كذا، الذي يحبه انا بدفع كذا يقول له برضه تصدق فلان بيدفع كذا برضه. طب انا مالي مال فلان؟ ليه دخل فلان في الموضوع؟ ما هو حبيبك تحصل اسمه كل حاجه حتى وان لم يكن لذكره معنى. فهل مثلا اذا واحد قال انا بكره الخمر اقول وربي حرمها؟ هل مثلا اذا قال اني احب السماحه واحب التجاوز اقول وربي يحبه؟ هل ممكن ان نقول هذا الكلام؟ ولما جاءت نقيصه نقول ان الله يكرهها، ولما جاء قريب نقول ان الله يحبه؟ نحن نرى آيات الله في مظاهر الكون ومع ذلك نمر عليها معرضين. حتى إن لو الآن تعجب الناس من عدة أيام إن المطر كان شديد. المطر كان شديد، عندك مطر في عز الصيف هو نواحبه. يعني كأن الذي أنزل المطر لم يعلم مصالح العباد. هذا جبل من الناس تقول هذا الكلام. ألا يعلم إن هذا المطر يحيي به الله ملايين الكائنات؟ لماذا لم ينسب الفضل والكمال إلى إله ويسلم له الحكمة؟ لماذا؟ إبراهيم عليه السلام يواصل قضية القضايا. إلهه الذي يعبده ويبحث له عن مثال في الكون يتعلق به وإن كان هو أجل من المثال، فإن الله ضرب مثل نوره كمسكاة فيها مصباح والله أعلى وأجل. إنما يبحث المرء عن مثال جميل كلما رآه ذكره بإله أو ذكره بمن يحب فيواصل البحث. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثاني ليلة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أجمل من الكوكب وأشد نورا، يبقى هو ده، يبقى امبارح شبه ده، يبقى هو ده النهارده. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوف لئن لم يهدني ربي، إذا يعلم إلهه ويعلم أن التسديد بيده. لما رأى الشمس بازغة تنم الصبح قال هذا ربي، لكنه أضاف صفة أخرى قال هذا أكبر. إذا الوصف اللي هو بيبحث عنه رب لا يغيب عن الوجدان وهو أكبر. قال هذا ربي، هذا أكبر. لم يرى في الكون نجما أكبر من الشمس، وأنت لا ترى في الكون أكبر من الشمس. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء. وصل إلى قناعة بعد ثلاث ليالي فقط، ثلاث مرات وصل إلى قناعة كاملة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعد هذا الاعتقاد بدأ يجهر بما يعتقد، ولا يجهر المرء بما يعتقد إلا إذا كان متحققا بما يدعو إليه ويعتقده. أهل الكهف الشباب الصغير في أمة منحرفة لما نادوا بالكهف قال الله عز وجل إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا فقالوا، لأنه لا يستطيع أن يقول إلا إذا قام، ولا يقوم ويصل بعوده إلا إذا اعتقد ما يدعو إليه. فكلمة إذ قاموا مش معناها يوم النوم ولا كان مضطجعا فقام، لا، إذ قاموا أي طلب عودهم. خذ القيام بمعناه العام التام. إذ قاموا فانتقضت قامتهم، فلما وجدوا القوة من أنفسهم قالوا، وواجهوا قومهم

واذا حب ياكل اكل السمك يركب الطياره ويروح ياكل اكل السمك في باريس وسجل في استراليا. اليس المؤمن احق بهذه المتعه؟ مش هو اللي بيحمد ربه وهو اللي بيذكره وهو اللي بيثني عليه؟ مش هو اللي كل ما يفعل فيه يقول بسم الله اشاره الى ان الله هو الممتن؟ ما نسيه قط. يبقى يحرمه من اللي نفسه فيه ويسلط عن السلطه والدهماء والطغاه. اليس المؤمن اولى بكل المتعه دي؟ لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه؟ اننا نجلي الاجابه عن هذا السؤال لنقوي قلب المتقاعس المتردد. اعلم ان القلب يخالف البدن في ماده حياته. القلب ماده حياته غير ماده حياه البدن. الاثاث والمصائب والامراض والاوجاع هي دي علل البدن. اذا عضو من الاعضاء اصابه عطب يبقى مات او شل او ضعف. يعني المحن تضعف الجسم لكن المحن تقوي القلب. القلب لا يستمد ماده حياته الا من المحن. والعباد يوزنون عند الله يوم القيامه بقلوبهم لا باجسامهم. رب رجل ثمين عظيم ياتي يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوض. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا شديدا النحاف حتى ذكروا ان الريح اذا هبت كانت تكفاه على ظهره من شده ضعفه. ولما صعد شجره وابصر الصحابه دقه ساقيه ضحك فقال لهم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقه ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. أي العبد لا يوزن عند الله بجسمه إنما يوزن بقلبه. فلا أن تذهب إلى الله عز وجل مبتلى بكل مرض في بدنك أهون ألف مرة من أن توافيه وقد ابتليت في قلبك. إذ قدرك به وبسلامته. القلب يستمد حياته من المحن. فلما كان الامر كذلك وحياه القلب هي الحياه الحقيقيه جعل الله البلاء من نصيب اوليائه لتحيا قلوبهم ولا تموت ويبتليهم في ابدانهم ثم يلهمهم الصبر على البلاء. فالحمد لله اولا واخرا. الحمد لله الذي ابتلى ورفع بالبلاء وصبر على البلاء. اصبر وما صبرك الا بالله. لا تتصور ان انت اللي بتصبر اذا لم يصبرك لم تصبر. فله الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. لذلك لا يستدل على البلاء بالاهانه الا عند اهل الكفر والجهل فقط. كل ما يجد انسان مبتلى يظن الانسان ده هين على الله. يظن الانسان سيء. يقول انت مرمطه بكرامه الارض. ده رجل ليس له كرامه. وهم لا يعلمون ان الله بذلك يرفعه. وهي ده جنس احتجاج المشركين. يرى ان الابتلاء علامه غضب. وان العافيه من البلاء علامه رحمه. الله عز وجل نفى هذا الكلام. نفى هذا الكلام وقالوا هم المشركون نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هو اللي كان عندي عذبنا نبي يدينا فلوس. لماذا يعطينا اولاد؟ مش ممكن يكون اعطاني المال والولد وفرش الست ولد الا ان انا انسان كويس؟ لان هو لو عندي عذبني كان جوعني. هو لاحتجاج المشركين وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ربنا رد عليهم قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن.